يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنا يا هنا بمكة لما ظهر لأجله انشق القمر من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل المجر وافتخرت آل المجر به على كل الأنام به على كل الأنام كل الأنام كل الأنام يا هنانا يا هنانا عيدوا علي الوصال وصالا عيدوا فإن شوقي لكم يا قريبوا الوصل وتداني وقريبوا الوصل وتداني إن شوقي لكم لكم.